بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر، وهذه الحلقة 59 بفضل الله تعالى. وفيها أتحدث عن جهاد، أو أكمل الحديث عن جهاد الشعب المصري ضد الإنجليز وما أوقعوا فيه من خسائر ضخمة بفضل الله، مما أقنعهم في النهاية لوجوب الجلاء من مصر، أنه لا مكان لهم في مصر أبدا. وليت هذه الروح الجهادية انتشرت في الشعب منذ زمن طويل، لكان أن انقلع الاحتلال عشرات السنين قبل ذلك، لكن الله تعالى بالغ أمره جل جلاله. فالمجاهدون عمدوا إلى إنهاك الإنجليز وتدمير البنية التحتية للإنجليز، نسف الجسور، جسور تعد ويصرف فيها أموال وجهود وأوقات، وتبنى بخوف شديد وترقب وترصد، فينسف الجسر، يأتي البريطانيون يعيدون بناءه، يأتي المجاهدون ينسفونه من جديد. هنا قصص طويلة وجميلة ما أستطيع أن أذكرها بسبب الوقت، لكن النسف هذا فيه فنيات جهادية عالية ورائعة جدا، وفيه تعريض النفس الهلكة، لكن لا بأس إذا كان في سبيل الله إن شاء الله. نسف الجسور، قطع أنابيب المياه، وفيها يعني ذكاء في هذا القطع، فيقطعون الأنبوب، أنبوب الماء، ويجعلون في طرفه قنبلة مثلا، فإذا جاء الإنجليز من أجل الإصلاح تنفجر قنبلة فيهم، أو القناصة يكونون مستعدين، فإذا جاءوا ليصلحوا أنابيب المياه فالقناصة يقتنصون هؤلاء الإنجليز. وهكذا يعني روح جهادية عالية عالية جدا. أيضا قطع أسلاك الهاتف، بعض هذه الأسلاك كان مخبوءا في الأرض وبعمق عميق، مع ذلك يحفر وتخرج الأسلاك وتقطع، فإذا جاء الإنجليز يصلحوا تقتنصهم القناصة أيضا. إلى هذا الحد يعني من التحركات آنذاك. نسف القطارات، وكانت هذه من أصعب الأمور على الإنجليز. لماذا؟ لأن القطار هو وسيلة حركتهم، فإذا نسف القطار تعطلوا تماما في انتقال وسرعة الحركة، فكان المجاهدون ينسفون القطارات أو يأتون ليخرجوا القضبان من مسارها، إما نسف القطار بالكامل أو إخراج القضبان من مسارها، فإذا خرجت القضبان من مسارها تأتي العربة فطبعا تنقلب، وتنقلب مع عربات كثيرة ويموت أناس، إضافة إلى القنابل التي ترمى آنذاك والقناصة الذين يعملون ويقنصون الجنود البريطانيين. وهذه طبعا هذا شيء رائع ورائع جدا. حصلت عدة عمليات من هذا الباب وأزعجت إنجليز إزعاجا كبيرا. أيضا إحراق مخازن النفط، مخازن النفط، وهنالك حادثة في أن أحرقت مخازن هائلة للنفط، لكن حادثة واحدة فقط. العامل ادعى، وكان عامل من الإخوان لكنه مدرب، وكان الإخوان من ذكائهم وحسن بلائهم في الجهاد أنهم وزعوا عمالا من عمالهم في القناة، فكانوا لهم أعينا وآذانا، وفي الوقت نفسه كانوا يعملون عمليات رائعة جدا. أحد عمال الإخوان كان في هذا المخزن الضخم المنعزل، فدعا أن في بطنه ألما، وطلب من رئيس الإنجليزي أن يسمح له بالذهاب، سمح له، وهو خارج اختبأ في كراتين، منطقة فيها كراتين، اختبأ في أحدها، ولما أغلقت المخازن استطاع بفضل الله تعالى أن يثقب جميع الأوعية التي فيها النفط ويربطها بأسلاك معينة وبفتائل معينة، فحدث انفجار هائل وهائل جدا، وأنجى الله تعالى هذا العامل وخرج بفضل الله تعالى. هذا مثال فقط على الروح الجهادية إذا كانت عالية، ماذا يمكن أن تصنع ضد الاحتلال وضد رموز الاحتلال وضد البنية أو بنية التحتية للاحتلال. والعجب أنه أخذ لوحين من خشب رماهما فوق الأسلاك الشائكة وقفز فوقهما وجرى بعيدا إلى أن نجاه الله تبارك وتعالى. انظر لهؤلاء الرجال الشجعان، رجال أبطال صدقوا ما عهدوا الله عليه وقرروا الجهاد فانظروا ماذا يخرج منهم. وفي الحقيقة هؤلاء الرجال محوا جميع الخزي والعار الذي كان مسيطرا على قطاعات كبيرة في الشعب المصري آنذاك من الذل والهوان والرضا بالاستسلام للاحتلال البريطاني. هؤلاء الرجال العظماء يعني قاموا بواجب كبير وفرض عين نجحوا في إقامته بشكل رائع وجميل وجميل جدا. فكروا أن يهاجموا بعض المطارات، والمطارات منعزلة وبعيدة ودونها صحارى مهلكة، لكن مع ذلك بعضهم قطع هذه الصحارى وأتى إلى المطار وقطع الأسلاك الشائكة وأراد أن يدخل، لكن فسدت حيلته في آخر لحظة. لكن انظروا لهذا التفكير المتقدم، ضرب المطارات والطائرات وهذا شيء رائع ورائع جدا. أيضا حاول الإخوان المجاهدون منهم أن يغتالوا القادة الإنجليز، وحاولوا مع أحد القادة لكن محاولة أن تنجح لكن ألقت الرعب في قلوبهم. أيضا نسف الجنود بحيل عجيبة مبتكرة، من أجمل هذه الحيل التي قرأتها في الحقيقة أن البائع برتقال جاء لثلاثة جنود. طبعا البرتقال انتقي ليكون أجود من أجود أنواع البرتقال، والجنود الثلاثة في سهر أو سمر، فمر عليهم بائع البرتقال بعربته فأعجبوا بالبرتقال، طلبوا منه أن يبيع البرتقال فأعطوه المبلغ، ادعى أن ليس عنده الباقي فأخذ المبلغ وقال سأتي لكم بالفكة يعني، وكان تحت هذا البرتقال قنابل فانفجرت فقتل الثلاثة بفضل الله تعالى ومنه. يعني هذه بعض الحيل التي كانت تستخدم لقتل الجنود البريطانيين، كما قلت لكم لإضعاف الهيبة في النفوس ولتشجيع سائر قطاعات الشعب أن يلتحقوا بمعسكرات التدريب من أجل أن يتدربوا على الجهاد في سبيل الله، ومن أجل أن يقنعوا الإنجليز أنه لا بقاء لهم في مصر أبدا وأن الشعب كله يقاتلهم وليست فقط فئات من الشعب. وكان هذا مهما ومهما جدا. الأستاذ كامل الشريف في الحقيقة رحمة الله عليه توفي أحد كبار الإسلاميين وهو من إخوان المسلمين، وكتب كتابا سماه المعارك السرية في قناة السويس. كتاب هذا رائع جدا يجدر بكل مسلم ومسلمة أن يقرأه، وكتاب فيه تضحيات وبطولات وفيه بيان أن الشعب إذا أراد الحرية وأراد الجهاد سبيل الله لا يمكن أن يقف في وجه حائل من هؤلاء الضعفاء من الأعداء والكفار، ما يمكن، لأن المسلم أصلا عزيز كريم، فإذا قرر أن يضيف لهذه العزة والكرامة الجهاد في سبيل الله ومناوة الأعداء من ذا الذي يستطيع أن يقف أمامه وإزاءه؟ لا يمكن، مستحيل. فنقل الأستاذ كامل الشريف، هو أصلا كان مسؤولا عن العمليات الجهادية في مصر، هو الرأس المدبر لكل هذه العمليات ذكرتها لكم من قبل تقريبا، وذكر كيف بدأ يعمل وكيف اجتهد وكيف اتصل بالعمال من الإخوان وكيف اتصل بالضباط من الإخوان وكيف نسقوا الأمور ونسقوا نقل السلاح إلى آخره. كلام رائع في هذا الكتاب، يعني في الحقيقة أحيلكم عليه تستفيدوا منه. حتى أن يعني من اللطائف أن كامل الشريف شارك في حرب فلسطين، وكانت يعني قبل هذه الحروب ببضع سنوات، فكانوا قد خزنوا سلاحا في مناطق في غزة، ذلك أن الخيانات التي صارت في حرب فلسطين أنه طلب منهم الانسحاب ورجوع إلى مصر، فعرف كامل الشريف القصة فعملوا مخازن عند البدو، وهذا يدل على أن ليس البدو جميعهم متعاونين مع اليهود، بل كان البدو في الحقيقة بعضهم كان مجاهدا وكان مع المجاهدين المصريين، فتوثقت صلاته مع البدو كامل الشريف، فعملوا مخازن للأسلحة، والمخازن هذه عملوها عند في البادية، وضعوا سلاحا كثيرا بطريقة ذكية وذكية جدا، لأنه كان يعلم أن السلاح سيأخذ منهم، فوضع السلاح في مخازن في البادية، وفعلا لما عادوا إلى مصر جردوا من أسلحتهم، وقصة طويلة ذكرها ولطيفة جدا. فلما احتاجوا للسلاح في أيام الحرب القناة أوعزوا إلى عبد المنعم عبد الرؤوف ضابط الإخوان المشهور الذي طبعا حورب بعد الثورة محاربة كبيرة جدا بعد ثورة ضباط الأحرار، قصة طويلة ما أريد أن آتي عليها الآن، لكن عبد المنعم عبد الرؤوف بطل من أبطال الكبار، كان ينقل لهم الأسلحة من مخازن في غزة ينقلها لهم وأفادتهم جدا جدا فضل الله تبارك وتعالى. وعاون أشخاص كثيرون عبد المنعم عبد الرؤوف، وذكر سطر بطولات في هذه المعاونات بالحقيقة جميلة وجميلة جدا. أيضا مما فكروا فيه وكان تفكيرا متقدما أنهم أرادوا أن يعطلوا الملاحة في قناة السويس. كامل الشريف فكر في هذا، ماذا يصنع؟ قال نغرق باخرة ضخمة للبريطانيين في قناة السويس، فإذا أغرقناها نستطيع بعد ذلك أن نلفت أنظار العالم إلى قضيتنا، لأن القناة سيغلق، قناة السويس ستغلق، وطبعا هذه يعني ستثير ضجة في العالم كله لأن طريق تجاري وشريان تجاري ليس بالهين. فكيف يصنعون؟ قالوا نغلق القناة. ففعلا اتفقوا مع بعض الضباط في القاهرة، أحضر لهم لغما أو لغما ضخما جدا ووضعوه في مياه القناة، حيث جاءت أول باخرة بريطانية في الليل فإنهم ينسفونها وتغرق وتغلق القناة. هذه كانت الخطة، لكن للأسف ما مرت باخرة بريطانية لأمر أراده الله سبحانه وتعالى وقرر أن يزيح هذا اللغم. المهم مرت باخرة هولندية، فأراد الضابط وكان متعاونا، لم يكن من الإخوان لكنه كان متعاونا، أراد أن يفجر هذا في الباخرة الهولندية. رفض كامل الشريف ورفضت المجموعة، قال هذه الباخرة الهولندية فيها مدنيون وفيها أناس براء، فما هو ذنبهم أن يموتوا بهذه الطريقة؟ فرفضوا تفجير لهم. هذا يبين الإنسانية الكبيرة في الجهاد الإسلامي. الجهاد أيها الإخوة في الإسلام فيه إنسانية، ممنوع قتل النساء، ممنوع قتل الأطفال، يعني هكذا الإسلام في روعته وجلاله في جهاده. فلم تفجر القنبلة، ونحن الذين حقا نراعي حقوق الإنسان. وإلى اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات. أنا في الحقيقة ما زلت أواصل في قضية جهاد الشعب المصري الرائع ضد البريطانيين في قناة السويس. هذا الجهاد الذي أدى إلى أن قناة البريطانيين أو صحيفة البريطانيين كانت تصدر في القناة كانت تقول الآن تأكد لنا أن هنالك ألمانا ويوغوسلافا يديرون المعارك مع المصريين. من جودة هذه المعارك وشدة تأثيرها في البريطانيين دعوا هذا الادعاء، ولم يكن هناك لا ألمان ولا يوغوسلاف، لأن كان هناك مسلمون عظماء مجاهدون الذين لا يقف في وجههم أحد ولا يقارن بهم أحد أصلا. أيضا يعني هذه المعارك كلها أدت إلى أن يحصل جلاء كبير للعائلات البريطانية وانقلاعهم إلى لندن بفضل الله تعالى إلى غير رجعة. أكثر من 1000 عائلة قلعت من مصر وذهبت إلى غير رجعة بفضل الله تعالى، وهذا يدل على العمل الجهادي له تأثيرات رائعة، لأن في مرحلة هدوء معينة بعد هذه الأحداث حصل مرحلة هدوء وترقب وترصد، عاد الجنود البريطانيين إلى المدن وعادت العوائل، فعادت مرة أخرى المعارك، فخاف هؤلاء وعادوا لمعسكراتهم وعاشت العوائل عيشة صعبة جدا في وسط المعسكرات ما تعودوا ما اعتادوا عليها. فأدى هذا إلى جلاء أكثر من 1000 أسرة من مصر ولله الحمد والمنة. طبعا قتل الجنود، خطف السلاح من الجندي، يأتي بجواره أحد الأبطال الشجعان فيضربه في بطن ضربة معينة ثم ينزع سلاحه ويجري، هذا طبعا يظل الجندي مذهولا لكن أخذ سلاحه، مما جعل القيادة البريطانية تعقد محاكمات لهؤلاء الذين تأخذ أسلحتهم منهم بهذه الطريقة. يعني طب ماذا يصنعون؟ لا يعني هؤلاء الجنود فوجئوا بهؤلاء المجاهدين. أيضا حصلت معركة مع مخابرات العدو، لأن المخابرات البريطانية كانت تجند للأسف جواسيس وعملاء، مثل ما يحدث مع عملاء فلسطينيين وعملاء العراقيين اليوم الذين يتجندون لدى اليهود والصليبيين، فكذلك آنذاك. فكان المصريون المجاهدون يتعاقبون هؤلاء العملاء ويعاقبونهم ويقومون بشبكة مخابراتية أخرى ضد مخابرات العدو، يعني عمل رائع وجميل. وكان يوزعون أيضا منشورات توزع بطريقة عجيبة وذكية وسريعة على كل منطقة مناطق القناة، وتدخل إلى بيوت الإنجليز وإلى سكنات الجنود الإنجليز بحيث تنبههم وتخوفهم وترهبهم، وتبين لهم أنهم يضيعون وقتهم في مصر وأنهم ينبغي أن يخرجوا من مصر إلى آخر هذه القضايا. مثل هذه القضايا كلها أكدت أن الجهاد بلغ مداه في منطقة القناة، وفعلا وصلوا إلى نتائج رائعة ورائعة جدا، أدت إلى عدم اطمئنان الإنجليز أبدا إلى بقائهم في مصر آنذاك. فحصل القرار الذي كان يتمناه المصريون من أكثر من 70 سنة، حصل القرار الطويل التاريخي بأن الإنجليز لا مكان لهم في مصر. الإنجليز لا مكان لهم في مصر. الحكومة آنذاك كانت قد تغيرت، والملك السابق فاروق كان قد عزل ونفي، وتحولت مصر من ملكية إلى جمهورية، وتولى الضباط الأحرار مسؤولية الحكم. في بداية كان محمد نجيب، ثم أقصى الضباط أقصوا محمد نجيب لاتجاهه الوطني الإسلامي في الجملة، وتولى عبد الناصر. وثورة الضباط الأحرار ليس هذا وقت تقويمها، وما أريد أن أقومها في هذه الحلقة، لها شأن آخر، ربما آتي عليها في موضع آخر من برنامج صفحات من تاريخ الحديث. لكن ثورة الضباط الأحرار حكم عليها أهلها، حكم عليها الضباط، بعض الضباط الأحرار أنفسهم، بأنها كانت ثورة فاشلة سببت مآسي كثيرة للشعب المصري وسببت أزمات خانقة للشعب المصري. أما بالنسبة للعالم الإسلامي فسببت له أصعب الكوارث بسقوط فلسطين وسيناء والمهزلة الكبيرة التي جرت في حرب النكبة بعد ذلك، والخضوع لليهود بعد ذلك. قصة مؤلمة حزينة جدا جدا. الضباط الأحرار ما أتوا بخير أبدا للأسف الشديد. لكن أنا الذي يعنيني الآن أن بريطانيا قررت الجلاء. ماذا تصنع؟ اتفقت مع الضباط الأحرار على أن تجلو عن مصر، لكن أن يكون لها قواعد في منطقة القناة صالحة للاستعمال الفوري، أن يأتي الإنجليز في أي لحظة ويصلوا لقواعدهم لو هددوا في مصالحهم في مصر أو في مناطق قريبة من مصر. هنا طبعا وافقت الضباط الأحرار توقيع هذا، وما كان بهم حاجة لهذا، لكن المشكلة أنهم وافقوا، وهذا مثل مسمار جحا سيكون في قلب الدولة المصرية. ولهذا اعترض الإخوان، وكان القوة الوحيدة على الساحة آنذاك التي تملك الاعتراض، وهي قوة رائعة وكبيرة وضخمة، اعترضوا على عبد الناصر وتوقيع اتفاقية الجلاء هذه. فكان عبد الناصر يغضب منهم ويطلب منهم ألا يعارضوا اتفاقية الجلاء، وهذا وصل بهم جميعا إلى طريق مسدود. عبد الناصر بعد ذلك أخذهم ووضعهم في السجون، في قصة طويلة أيضا ليس هذا وقتها، وانتقم منهم انتقاما فظيعا مجرد المطالبة بالنقاش حول اتفاقية الجلاء، وأن تصبر الحكومة المصرية أكثر وأن لا توقع اتفاقية في ضرر بالمصريين. لكن هكذا قدر، وما وافق عبد الناصر وزج بهم في السجون بعد خلاف معروف. الذي جرى الإخوة والأخوات أن الله أنقذ مصر من هذه الاتفاقية بالحرب، العدوان الثلاثي على مصر. العدوان الثلاثي على مصر اشتركت بريطانيا وفرنسا واليهود، اشتركوا جميعا في غزو مصر، وسببه أن عبد الناصر قرر أن يؤمم قناة السويس. وهذا التأميم لا شك أنه في مصلحة مصر وإعادة الحق إلى أهله وإعادة الأمور إلى نصابها، وإصلاح خطأ الخديوي سعيد وخديوي إسماعيل في حفر قناة السويس وتسليمه لأعداء الملة وأعداء الأمة. هذا الذي جرى. فثارت بريطانيا ودعت أمريكا وفرنسا لاجتماع مع بريطانيا، وحصل توتر دولي شديد آنذاك. وقررت بريطانيا أن تغزو مصر، وهذا بعد جلاء آخر جندي، يعني آخر جندي جلاء من مصر كان من القاعدة البحرية في بورسعيد في 18 من يونيو سنة 1956، 1375 هجرية تقريبا آخر جندي بريطاني خرج بفضل الله تعالى من مصر. بعده بشهور أممت القناة، وبعد التأميم ببضعة أسابيع سار العدوان الثلاثي على مصر. والعدوان الثلاثي هذا كان عدوانا خطيرا، وأرادت بريطانيا فيها أن تعود إلى مصر، لكن الله تعالى سبحان الله، إن الله ينصر الدين برجل الفاجر، الاتحاد السوفيتي هدد بأن يضرب باريس ولندن بالصواريخ إن من سحبت بريطانيا وفرنسا قواتهما من مصر. وأيضا أمريكا هددت، أن أمريكا كانت تريد أن تزيل الوجود المصري، كانت أمريكا تريد أن تزيل الوجود البريطاني من مصر ومن جميع المناطق التي احتلتها بريطانيا وفرنسا في العالم العربي والإسلامي، وأن تحل مكانهما. كانت أمريكا تريد أن تكون القوة العالمية المسيطرة، لأن بعد الحرب العالمية الثانية أخذت بريطانيا وفرنسا في التراجع، وظهر نجم أمريكا وبزغ. فكانت أمريكا تريد أن تستولي على المناطق التي كانت تحتلها فرنسا وبريطانيا، أو كانت مناطق احتلال قديم. الذي حدث أن أمريكا أيضا أنذرت روزفلت، أنذر رسميا بريطانيا وفرنسا بوجوب خروجهما من مصر، فهذا كله تضافر على القوات الفرنسية البريطانية المشتركة، فاضطرت للخروج. أما اليهود فكانوا يقولون إن لا يمكن نسمح بتأميم قناة السويس ما لم تضمن مصالح دولتنا في المرور بقناة السويس. وطبعا اليهود منعوا من قناة السويس المرور فيها إلى أن عقدت الاتفاقية المشؤومة، اتفاقية السلام مع اليهود، وصارت السفن اليهودية تدخل إلى قناة السويس للأسف الشديد بعد ذلك. المهم انسحبت بريطانيا من منطقة القناة، وكان هذا الانسحاب منقذا لمصر من آثار اتفاقية الجلاء، لأن اتفاقية الجلاء نصت على بقاء بعض القواعد البريطانية كمسمار جوحة كما قلت لكم. طبعا العدوان هذا نسف كل شيء، وخرجت بريطانيا يجللها العار والشنار، خرجت إلى الأبد بفضل الله تعالى، وخلصت مصر لمصريين وللعرب وللأمة الإسلامية بفضل الله تعالى. طبعا المطامع في مصر لم تنتهي ولن تنتهي أبدا. مصر هي رائدة في العالم العربي والإسلامي، وقائدة في العالم العربي والإسلامي، لابد أن نفهم هذا. ولكن للأسف بعد توقيع المعاهدة المشؤومة مع اليهود حيدت مصر تحييدا كبيرا جدا عن الدول العربية والإسلامية ومشكلات وهموم الدول العربية والإسلامية إلا قليلا. لكن مصر ستظل رائدة وقائدة للدول العربية والإسلامية، وستعود إن شاء الله تعالى إلى مركزها وثقلها وأهميتها البالغة في الدول العربية والإسلامية. دولة من أكبر الدول سكانا، وموقعها الجغرافي متميز، وثرواتها كبيرة جدا، أحاطت بها أحوال وظروف حيدتها وبعدتها قليلا عن محيطها العربي والإسلامي. ستعود مصر كما كانت، مصر التي وقفت وجه التتار، ومصر التي وقفت وجه الصليبيين وطردتهم من بلاد الإسلام، وطردت التتار من بلاد الإسلام على إثر عين جالوت، مصر التي وقفت دوما وأبدا في صف الإسلام والمسلمين، وكان لها آثار كبيرة جدا في الجهاد والعزة والكرامة. مصر ستعود إن شاء الله تعالى قريبا إلى هذه المكانة الرائعة والجليلة، وسيكون لها إن شاء الله تعالى المكانة والريادة قريبا. الحلقة الأخيرة ستكون إن شاء الله الحلقة القادمة، سأتحدث فيها عن مجمل العبر والعظات التي نستقيها من احتلال طويل، وكيف نستفيد من هذه العبر والعظات في حياتنا المعاصرة. إلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.